وإذا قرأت البخاري رأيت علما في كل فن فنون الشريعة، ستجد اللغة العربية، وستجد عفوا علوم العربية، وستجد علوم السنة ومصطلحاتها، وستجد كذلك الفقه، وستجد العقائد، وستجد التفسير، وهكذا بقية العلوم الشريعة. ولذلك فهو ديوان من دواوين الشريعة، من أراد أن يقوى قوة علمية فلينظر فيه. وزاده قوة اختيارات البخاري، إمام من الأئمة، ليس بأقل هو من الأئمة الأربعة، إلا أن أصحابه قاموا به في الحديث وما قاموا به في الفقه، وهذه سنة. وإلا اختيارات البخاري لعلها أقوى من بعض الأئمة الأربعة في قوة الاختيار. والذي يعني يعرف البخاري وتبويبه يعرف هذه القوة فيه.